Yeah. على كل شيء

الله نحمد أمانة يا مولانا ربنا يديك الصحة ونحمد أمانة في الأداء والله ربنا يديك الصحة على أمانة يا مولانا يجيدك تاني وكتاني فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة إِنَّ تَقْوَى النَّفْسِ وقلن قولا معروفا وقضن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى Yeah. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ولاد النبي عليك. ابن ورانا حاجه. دول كوكب الصعيد. والحافظين فروجهم والحافظات إذا قضى الله Thank you. ما قال لا يا ابو الشيخ.